ما يرضاش يحلب الشاه لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب، مش هيجيله الحليب، هيقول عليه بخيل، فيبقى نفع الخبر مجرور، ينزل تحت المعدة ويرضى خلاص. يبقى كده ايه؟ لو الراجل عرف ان عنده معدة، ولا عرف ان المعدة بترضى بتنزل لبن. عشان كده كان يقولك لئيم راضع، بيروح يرضع مباشرة. ومن قول سلمة، انا سلمة ابن الاكوع، واليوم يوم الرضع، يوم الرضع يعني يوم اللئام. فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه. ومنه الحديث اللي في الصحيحين لم يتكلم في المهد الا ثلاث، اخر الحديث ده هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شارة، رجل من الاكابر الابهات، ركب فرس مطهم كده وحوله فرسان وبتاع والعالم حوله بتجري، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. قال: فنزع الولد فمه من ثدي امه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي امه يمصه. قال ابو هريرة: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. يعني بيرضع يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حط اصبعه كده في فمه وقعد يمص، فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه. خلاص، عشان كده المرأة استعظمت، اخضعت، ده له لحية كما في الرواية الثانية، قال: قد علمت انه ذو لحية، فاستعظمت ان تكشف صدره. تمام، فارضعته خمس رضعات.